هو مخير بارك الله فيك بين أن يرجع مثلها أو ثمنها، أيهما أفضل للمسجد؟ إما يرجع مثلها أو ثمنها، ما كان أفضل المسجد يعمل به.